لا تحجب عن عيوني ذلك القهر. الله يهني اللي بسمع بصلي على الحبيب. حبيبي الله لا تحجب عن عيوني ذلك القمر. فإنها لم تنل من حسنه وطرا حبيبي. الله الله ما شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحجب عن عيوني ذلك القمر. فإنها لم تنل من حسنه فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي يستعر؟ الله أفلح ونجا من صلى على رسول الله. منوا علي عيني منوا علي فإن القلب مستعر. منوا علي من علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي يستعرى؟ شكوت ألفي كم مصغ لشاكيتي. قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر حبيبي. قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر يلوح لي قبس من أفق حيكم حبيبي هل أسفر الصبح أم هل بدركم سفرا يلوح لي قابس من أفق حيكم هل أسفر الصبح أم البدركم سفرا